بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين، ما بعد. الله مغفر للشيخ الحضير من السابعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصداق. الصداق حق شرعي أوجبه الله تعالى للمرأة على زوجها. اختلف أهل العلم في الصداق، هل هو عوض للاستمتاع أم للازدواج والمشاركة بين الزوجين، أم هدية من الرجل للمرأة؟ والأقرب الأول أن الله تعالى سماه أجرة كما في الآيتين 24 و25 من النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم للملاعن لما قال له: يا رسول الله مالي؟ قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها هو بما استحللت من فرجها. رواه البخاري ومسلم. ينظر الإنصاف والوجيز الميسر في فقه الأحوال الشخصية على مذهب الإمام مالك الكوبيسي، وقد حكى القرطبي من تفسيره تفسير الآية 4 من النساء، وابن رشد في بداية المجتهد الإجماع على وجوب المهر. وقال الحافظ في الفتح: أجمع على أنه لا يجوز لأحد أن يقع طرجا وهب له دون الرقبة بغير الصداق، ولا يرد على هذا قصة زواج مسلم بأبي طلحة، وكون مهر إسلامه فقط، والتي أخرجها النسائي بإسناد صحيح فهي واقعة عين محتملة. وتوقع في أيضا لا عموم لا أيضا عموم، لكن الأخضر منها جنس الثاني غير هذه الواقعة تقول لأنه عموم لا. وقد وقعت في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب ابن حزم في المحلى إلى أن هذا النكاح كان قبل وجوب إيتاء النساء صدقاتهن، وينظر زاد المعاد والتحجيل. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال سبحانه وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. وقال جل وعلا: فأنكحوهن بإذن أهليهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. فيستحب تخفيف المهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يمن المرأة تيسير قبضتها وتيسير صداقها. رواه الإمام أحمد بن حنبان والحاكم بن عدي بإسناد حسن. ينظر كتاب المصاح عن حديث النكاح للهيثم المكي. واليمن هو البركة وضده الشوم. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ألا لا تغلو صدف النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تغوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رضا سلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وأن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم، وهو حديث صحيح بطرق وشواهد. وقد توسحت بتقريره برسالة النية، ويشهد له فيما يتعلق بمنظار الصداق حديث عائشة عند مسلم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: المستحب في الصداق مع القدرة واليسار أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا بناته. فمن دعته نفسه إلى أن يزيد الصداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة، وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة، فهو جاهل أحمق. وقال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد بعد ذكره لحديث ابن سليم السابق: تضمن أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنها من قلة بركته وعسره. ولو كانت تساوي 40 درهما بإجماع أهل العلم، كما قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد. وقد ورد هذا التقدير مصرحا به في بعض روايات حديث عمر السابق، وهذا هو الموافق لإنصاب الزكاة. فقد قدر في بعض الأحاديث ب200 درهم، وقدر في أحاديث أخرى ب5 أواق. وعليه فإن مهر كل واحدة من بناته وزوجاته صلى الله عليه وسلم يغرب من 480 درهما، وهي تساوي بالنقود المعاصرة ما يغرب من 1640 ريالا سعوديا، لأن الدرهم يساوي 2.97 جراما، أي ما يغرب من 3 جرامات، كما قدره الشيخ محمد نجم الدين الكردي في رسالة المغادير الشرعية. والجرام من الفضة قيمته في السوق حاليا ما يغرب من ريال سعودي و15 هللة، وتزيد وقد تنقل بحسب تغلب الأسعار. وينظر ما سوى في أول باب الزكاة الأثمان. وكل ما جاز أن يكون ثمن من الأموال كالذهب والفضة والنقود والعقار والحبوب والثمار وغيرها، أو من المنافع كراعي الغنم والسقي الزرع وقطف الثمار وتعليم العلم وتعليم القرآن وغير ذلك، جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة التمس ولو خاتما من حديد. فلما لم يجد هذا الرجل شيئا من المال قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال معي صورة كذا وصورة كذا. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فقد انكحتكها بما معك من القرآن. متفق عليه صحيح البخاري وصحيح مسلم. والأغرب أن الباء في قوله بمن معك للتعويض لا بمعنى اللام, ويؤيد ذلك رواية مسلم الثانية انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن وحديث أبي إمام ولفظه جعلها مهر وينظر الفتح. فهذا الحديث يدل على صحة المهر بالقليل من المال وعلى صحة المهر بالمنفعة, مما يدل على جواز المهر الكثير قوله تعالى وأتيت بإحداهن قنطارا. أما ما روي عن عمر من أنه نهى عن المغالاة بالبور فذكرت له امرأة هذه الآية فرجع عن النهي عن ذلك. فقال رواه سعيد وغيره من طرق كثير عن عمر. وقد جوز الحافظ ابن كثير بعضها في تفسير هذه الآية لكن في جميع أسانيد هذا الأثر اضطراب. وقد ذكر الدارقطني في العلة لأن هذا الأثر لا يصح إلا من طريق أبي العجفاء عن عمر وأبو العجفاء وقبول ولم يتابع وعليه فالأثر ضعيف. وعلى فرض صحته فإنه لا يعارض قول عمر السابق لأن ذلك دعوة إلى عدم المغالاة وكراهية له, وما هنا عزم على المنع من ذلك وينظر الفتح والإرواء والصحيح المسلم من أحكام النكاح. ينظر جامع أحكام النساء والوجيز الميسر في قراءة الشخصية للدكتور محمد الكبيسي. هذا الحديث يدل على صحة المهر بالقليل من المال وعلى صحة المهر من المنفعة, مما يدل على جواز المهر الكثير قوله تعالى وأتيت إحداهن قنطارا. والقنطار قيل هو 100 رطل وقيل جبل من الذهب وقيل منه لثور ذهبا. وقد أجمع أهل العلم أنه لا حد لأكثر الصداء. انظر التمهيد وبداية المجتهد وتفسير القرطبي للآية الرابعة من سورة النساء. وأجمعوا على أن الشيء الذي لا يتمول وليس له قيمة لا يكون صداقة. ينظر إكمال المعلم وينظر الفتح. فإذا زوج الأب ابنته بأي صداق جاز ولو كان قليلا, لأنه صلى الله عليه وسلم زوج أكثر بناته على 12 أوقية كما سبق في حديث عمر سبق تقريبا في أول كتاب النكاح. وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها بدرع. رواه النسائي وابو داود بن حبان وابي يعلى بإسناد صحيح. وينظر تنقيح التحقيق. ولا يجوز أن ينقص غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها, لأن المهر حقا لها فليس للولي تنقيصه بغير إذنها. إن فعل لزمه ضمان النقص لأنه مفرط فكان عليه الضمان, كما لو باع شيئا من مالها بدون ثمن مثله. إذا أصدق عبدا بعينه فوجدته معيبا خير بين إرشه, أي تخير بين أن تأخذ هذا العبد وتأخذ معه مقدار ما أنقص من هذا العيب من قيمته وبين رده وأخذ قيمته الأصل أو أخذ والتصويب من النسخة المطبوعة من العدة. لأنه عيب ينقص المهر فكان موجبا للخيار كالعيب بالمبيع, وهذا لا خلاف فيه. قال بالمغني والشرح الكبير لا نعلم في هذا خلافا. وإن وجدته أي العبد الذي أصدق إياه الزوج مخصوبا أو حرا فلها قيمته, لأن العقد وقع على هذا الصداق المعلوم. والعبد إذا تعذر تسليم لحرية أو لغصبه كان لها قيمته, كما لو وجدته معيبا فردته. فإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها لأنها رضيت بما لا يصح أن يكون مهرا, فصارت تسمية وتعيين هذا الصداق عند العقد لاقية وجودها كعدمها. فإن كان لها مهر مثلي كما لو لم يفرض لها صداقا. هذا قول عامة البخاري في الشرح الكبير ومنار السبيل. وإن تزوج على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته, لأنه أصدق تحصيل عبد معين فصحت هذه التسمية للصداق. فلما تعذر قبض هذا الصداق المسمى الذي له قيمة وجبت قيمته كما لو تلف. أصل فإن تزوجها بغير تسمية وتعيين الصداق صح لقول تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ولحديث بروع بالتواشر ضروع بنت واشق الآتي، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زوج رجل امرأة ولم يسمي لها مهرا، رواه أبو داود بن حبان بن حاكم وسنده الصحيح رجال ورجال الصحيح، وهذا مجمع عليهم ضمن مجموع الفتاوى جامع الفقه ابن القيم. وقال في المغني أو الشرح الكبير في قول عامة أهل العلم، وذكر في نيل الأوطار أنه لا يعلم خلافه، لأنه لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الرجل إلى المرأة مهرا قبل الدخول، وينظر جامع أحكام النساء والتحديد. فإن طلق قبل الدخول وهو لم يسمي لها صداقا لم يكن لها إلا المتعة، فيجب على الزوج أن يعطيها متعة للآية السابقة، والأمر فيها للوجوب ولا صارف له. حكى الإمام ابن جرير في تفسير إجماع الحجة على أن المتعة واجبة لها، وإجماع الجميع على أنه لا شيء لا غير المتعة، وهي المسألة خلاف عن بعض أهل العلم. ينظر الشرح الكبير. مقدار هذه المتعة يكون بحسب حال الزوج على الموسع، وهو الغني قدره على المقتري، وهو الفقير قدره للآية السابقة. وعلاها أي أكثر المتعة، وهي المتعة التي يدفعها الموسى الخادم أي عبد المملوك وأدناها، وهي المتعة التي يدفعها الفقير كسوة تجوز لها الصلاة فيها، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن كان موسرا متاعا بخادم أو شبه ذلك، إن كان معسرا متاعا بثلاثة أثواب أو نحو ذلك. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وفي السند إليه أبو صالح كاتب الليل وكثير الغلط. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير بطريق آخر بلفظ متعة الطلاق علاه خادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة. وله شاهد من فعل عبد الرحمن بن عوف حيث متع زوجته بجارية رواه عبد الرزاق وسعيد، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه في مقدار المتعة في عصره. وقد روي عن بعض الصحابة ما يخالف هذا، فقد روى عبد الرزاق أن الحسن بن علي رضي الله عنه متع زوجتيه بعشرين ألفا، وروى سعيد عن ابن أنس أنه متع امرأته بثلاثمائة درهم، وروى عبد الرزاق عن عمر قال: أدنى ما راه يجزي عن من متعة النساء ثلاثون درهما أو ما أشبه، وسنده صحيح سلم من تدليس بن جريج، وينظر التلخيص. ذهب بعض أهل العلم لأن المرجع بتقدير المتعة على الغني والفقير إلى الحاكم، لأن ذلك يختلف من عصر إلى آخر باختلاف أحوال الناس. ومن عباس رضي الله عنه قدروا بحال الناس في زمانه، وهذا هو الأقرب. وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر من سائها، لا وكس أي بدون نقص عن مهر زياتها، ولا شطط أي ولا زيادة عن مهر زياتها من النساء، وللباقي منهما الميراث. وهذا مجمع عليه. ينظر المغني والشرح الكبير فقد ذكر أنه لا خلاف فيه، أما المهر فهو قول جمهور ينظر ذات المعاد. عليه العدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت يواشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لا مهر من نسائها، لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة. وأفتى بن مسعود رضي الله عنه بذلك قبل أن يعلم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام معقل بن سنان الأجدعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع من تواشق بمثل ما قضيت. ففرح بن مسعود رضي الله عنه بذلك فرحا شديدا. هذا الخبر رواه تمام الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيره، وهو حديث صحيح وقد صحاه جمع من الكفار. ننظر العلل من أبي حاتم والتجريد للقدوري وزاد المعاد والبدل المنير والترخيص الصحيح المسند من أحكام النكاح. ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها لأن يحدد مقدار مهر فلا ذلك، لأن النكاح لا يخلو من مهر فوجب لها المطالبة بقدره، وهذا لا خلاف فيه. قال في المغني والشرح الكبير: والعدة لا نعلم فيه مخالفة، والعدة أي لا نعلم فيه مخالفة، إن فرض لها مهر النساء أو أكثر فليس لها غيره، لأنه قد فرض لها ما يجب لها ولا يلزمه أكثر من ذلك، لأنه قد أعطاها حقها كاملا، وإن زادها على مهر مثلها فقد زادها خيرا. كذلك إن فرض لها أقل منه أي أقل من مهر مثلها فرضيت فليس لها غيره، لأنها قد رضيت بأقل مما يجب لها، فالصداق حق لها فلا تتصرف فيه بما تريد، فإذا أسقطت بعضه فذلك إليها. فصل: وكل فرقة جاءت من المرأة كانت هي السبب فيها، وكانت هذه الفرقة قبل الدخول كإسلامها ووفاته أو ارتدادها أو رضاعها الأصل رضاعها، وهي غير موجودة في نسخة مطبوعة مع العدة والتصوير مع المغنع من النسخة التي شرحها صاحب المصاف ومن المغني. لمن يحرم على زوجها كان ترضع زوجته الصغيرة أو رضاعها وهي صغيرة رضاعا يحرمها عليه كان ترضع من زوجته أو من أخته ونحو ذلك، أو فصل لعيبها أو فصل لعيبه أو إحساره، أو في العصر أو فصل فصلها لعيبه ولفظة فصلها زائدة من أجل عقلها وزوجها عبد، فاختارت الفصل أن الفصل بهذه الأشياء كلها يسقط بها مهرها ولا يجب لها متعة لأنها قد فوتت على الزوج عوض الصداق واستمتاعه بها. ينظم صلت فاتحة هذا الكتاب كتاب الصداق، فصلت البدل كله كالبايع يتلف المبيع قبل تسليمه، وإن جاءت الفرغة قبل الدخول من الزوج كطلاقه من الزوج غدا وخلع. تصور هذا فيما إذا طلب منه أجنبي كولي للمرأة فيه من هو أقرب منه أن يطلقه ويعطيه مالا، أو طلب وليه والأقرب بغير إذن، أو دفع للزوج مالا للذي لذلك فطلقه. أما إذا طلبته المرأة وليها بإذنها لخصومة حصلت بينهم أو لاطلاع على سوء خلق أو فسوق لديه، فهذه فرقة من قبل أن ينظر الإنصاف. وإسلام وارتداد ونحو ذلك تنصب مهرا بينهما لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفو لها على عن نصفه أو تحته عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر. فإن عفت هي عن نصفها وكانت قد استلمت الصداق ردت إليه الصداق كاملا، وإن كانت لم تستلم منه شيئا فلا شيء لها، وإذا عفى هو عن نصف الصداق أعطاها الصداق كاملا، وإن كان قد أعطاها نصفه كمل له نصفها الباقي للآية السابقة. الذي بيده عقدة النكاح الأغرب أنه الزوج، كما ثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بن أبي شيبة بن جرير بن أبي حاتم والبيهقي بأسانيد متعددة وإسناد بن حاتم والبيهقي صحيح، ينظر التلخيص والإرواء والتحذير، ولا يصح أن يكون هو الولي لأنه لا يجوز للولي أن يحكم عن صداق موليته بغير إذنها، إن كان قد يزوجها لا بأقل من مهر مثلها دون أن يستأذنها، لأن الأب قد يرى بذلك مصلحة راجحة كما سوى في أول هذا الكتاب كتاب الصداق. أما التنازل عن شيء من صداقها الذي هو مالا لها عند طلاق الزوج أو طلاق لها فهذا ليس فيه مصلحة لها، مع أنه ليس له أن يسقط شيئا من دون ولده الصغير ولا يعتق عبيده ولا يتصرف له في ماله إلا بما فيه مصلحة له. ينظر تفسير ابن جرير وتفسير القرطبي وتفسير ابن كثير الآية المذكورة علاه، ينظر الشرح الكبير والتجريد القدوري وحاشية الروضة المربي وصحيح مسلم من أحكام النكاح وجامع أحكام النساء. وإن جاءت الفرقة من أجنبي، أي إذا تسبب شخص غير الزوجين في حصول الفرقة بينهما قبل الدخول، كان ترضع أخته أو زوجته التي دخل فيها زوجة له الصغيرة، فعلى الزوج نص المهر يدفعه للزوجة لفراقه لها قبل الدخول، ويرجع الزوج بها على من فرق بينهما، فيغرم له ما دفعه ونص فضاعف الزوجة لأنه هو الذي تسبب بوجود ذلك عليه مع تفريقه بينه وبين زوجته. ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين، كان يكون الصداق عرضا معينا يملكها الزوج أو ذهبا اشتراه الزوج أو غناما يملكها الزوج ونحو ذلك، وكان لا يزال باقيا في ملكه أو سلمه للزوجة وهو موجود لديها ولم تتغير قيمته، فإنه يقسم بينهما نصفين للآية السابقة، وهذا لا خلاف فيه. ينظر الشرح الكبير. وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت زيادة لها لأنها تنماء ملكها، لأن المرأة تملك الصداق المعين من حين العقد والغنم بينهما نصفين للآية السابقة. وإن زادت الغنم التي هي صداق معين للزوج زادت متصلة مثل أن زمنت الغنم خيرا بين دفع نصفها زائدة، أي تدفع نصف هذه الأغنام للزوج وهي بزيادتها المتصلة، وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد، لأنها إن دفعت لها نصفها بزيادته فقد أخذ حقه وزيادة، لأن زيادتها ملك لها كما سوى في المسألة الماضية، وإن دفعت لها نصف قيمتها يوم العقد فقد دفعت له حقه دون زيادة. ينظر التجريد والمقصود. وإن نقصت الأغنام فهزلت مثلا أو مات بعضها أو نقصت قيمتها فله خيار بين أخذ نصف ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد، أنه إن رضي بنصف ناقصا فقد رضي بدون حقه. قال من الشرح الكبير: فإن اختار أن يأخذ إرش النقص من هذا لم يكن له ذلك في ظاهر كلام الفرقي وقول أكثر الفقهاء، والرضي بنص قيمتها فقد أخذ حقه كامل، والنقص يكون على الزوج لأنه نقص في ملكها. وإن تلفت فله نصف قيمته يوم العقد لا صفة لها، والتصريف من النسخة المطبوعة مع العدة ومن المغنم. لأنها تلفت وهي مملوكة لها، وقد استحق الزوج نصفها بسبب الطلاق قبل الدخول، وقد تعذر رد عينها لتلفها، فلزمها أن تدفع له نصف قيمتها وقت نفع له وهو يوم العقد. ومتى دخل الزوج بها استقر المهر كاملا ولم يحصل بينهما جماع، لما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنه أنما قال: إذا أرقيت السدور إذا أرقيت السدور فقد وجب الصداق. رواه عبد الرزاق والسعيد وأحمد كما في مسائل ابن عبد الله وابن أبي شيبة وغيرهم من الأسانيد، بعضها جيد وفي بعضها زيادة، وعليها العدة. أما ما روي عن بقية الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة فلا يجد ينقص سنن البيهقي والتلخيص وصحيح مسلم من أحكام النكاح وجامع أحكام النساء. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا يجب الصداق كامل إلا إذا جمع، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الآية الصريحة فأنه لا يجب قبل المسيس وهو جماع سوى نصف الصداق، سوى نصف الصداق. ويؤيد هذا ما رواه البخاري ومسلم من ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث الملاعن أن الملاعن قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها، وهذا هو الأقرب. ينظر في البخاري وصحيح مسلم ويؤيد ما ثبت عن عمر بن عباس رضي الله عنه عن ابن سعيد والبيهقي من طريقين يقوي أحدهما الآخر، أنه إذا خلى بالمرأة ولم يحصل وضع لها نصف الصداق. وينظر التلخيص، ويمكن أن يحمل ما سبع عن عمر وعلي رضي الله عنهما على أنهما أرادان إذا خلى بها فلا تقبل دعوى الرجل أنه لم يجامع، إذا ادعت المرأة أنه جامع، لأنه ظاهر الحال والغالب هو ذلك، فلا يقبل ما يخالف هذا الظاهر جمع بين هذين الأثرين بين النصوص الصادقة. لما روى الإمام أحمد كما من سائل عبد الله ودارقطن عن سليمان يسار قال: تزوج الحارث بن الحكم امرأة فأغلق عليها الباب ثم خرج فطلقها وقال: لما طاع، وقالت المرأة: قد وطأني. فاختصم إلى مروان فدعا زيد بن ثابت فقال: كيف ترى؟ فإن الحارث عندنا مصدق. فقال زيد: أكنت راجمة لو إن حبلت؟ قال: لا. قال: فكذلك تصدق المرأة بمثل، وسنده الصحيح وينظر التحجيب. أما رواية ما قد دخلت بها حديث الملاعن الصائم رواه البخاري بإسناد منقطع فيما يظهر، وقد روى السعيد بإسناد صحيح عن شريح رجل أدخلت عليه امرأته وزعم أنه لم ينسها، فقال شريح: لم أسمع الله عز وجل في القرآن بابا ولا سترا، لا نصف الصداق وعليها العدة. وقال الحافظ بن عبد البر في التذكار بعد ذكر الخلاف في مسألة الصداق وجوب العدة، قال الله عز وجل: إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقال تعالى: فما لكم عليهن من عدة تحتدون. فأين المذهب من كتاب الله تعالى ولم يجتمع على أن مراد الله عز وجل من خطابه هذا غير ظاهري، ولا تعرف العرب القلوة دون وضع النساء. وينظر التجريد ومجموعة الفتاوى على جنبه يقول الإنسان يعني العلم ما ينجده بالعالم هي مثلا زوجته حلال ودخل عليها من الغالب يعني يتوضع قول عليه على الغالب انه يعني يكون جامع عن ذلك الكل ويتطبق به يعني هنا وما جامع ما تصير بالكلام ولا لا يحترف الجنس مرأة الرجل يحترف انه ما دخل على نفسه خلاص بس الا في حالة الخلاف الواحد في هذا الخلاف يا وإذا استقر المهر بالدخول أو الجماع لم يسقط بشيء الأصل شيء والتصريف من النسخة المطبوعة مع العدة. عن ذلك فلو تلعناه وتبين أنها أخته من الرضاع أو أرضعت زوجته الصغيرة وحدث أي أمر آخر تسبب في فراغ من المهر لا يسقط لحديث ابن عمر الصائغ، وإن خلى بها بعد العقد وقال لما طاع وصدقته استقر المهر، لقول عمر على السابقين وصدق قبل مثل أن الأغرب أن الصداقة لا يستقر كامل إلا بالجماع. وإذا قال الزوج بزوجتي بعد العقد وجبت العدة، لما روي عن بعض الصحابة وجوب العدة عليها إذا قال بها زوجها صبغ تقريبا وقريبا. إذا قال بها زوجها صبغ تقريبا وقريبا. وذهب بعض أهل العلم أن العدة لا تجب إلا إذا جمع الزوج، بقوله تعالى: ويا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تحتجونها، وهذا هو الأقرب. ينظر ما صار في المسألة السابقة، وإذا اختلف الزوجان في قبض الصداق فقال الزوج: قبضته، وقالت الزوجة: لما قبضت فيؤخذ بقول النائبين، لأن الأصل عدم القبض، لفظ قبض سقطت من الأصل، ومن جميع نسخة الأمر المطبوعة هي موجودة في المغني. ويؤخذ بقولها مع يمينها لأن الأصل عدم القدر أو اختلفا في قدره أي قدر الصداقة، فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه. إذا دعت المرأة من الصداقة الذي اتفقا عليه مهر أمثالها من النساء وذكرت مرضارا أقل من مهر يديها أخذ بقولها، إذا دعت زوجة من الصداقة المتفق عليها مهر مثلها أو ذكر مرضارا أكثر من ذلك أخذ بقوله، لأن الظاهر قول من يدعي مهر المثل، وكان القول قول القياس على المثل في سائر الدعاوى تلزم اليمين. أنه باب معاشرة النساء، العشرة بكسر العين، وهي ما يكون بين الزوجين من إلف واجتماع وتعامل واستمتاع. وقد وردت أحاديث كثيرة في حد الزوج على إحسان العشرة مع زوجته، من قول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيار من النساء، وقال الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن، وقول عليه الصلاة والسلام خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وقال الترمذي بن حبان بإسناد صحيح. وقال الشوكاني في نيل باب إحسان العشرة في شرح هذين الحديثين قول أكمل المؤمنين الأخير في دليل على من ثبت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل، فإن كان أحسن الناس خلقا كان أكمل الناس إيمانا، وإن خصة يختلف حال الإيمان باختلافها لخليقة بأن ترغب إليها نفوس المؤمنين، قول خياركم لنسائه، كذلك قول في الحديث الآخر خيركم لأهلي، بذلك تنبيه على أن أعلى الناس رتبة في الخير فحق بالاتصال به، وهو ما كان خير الناس لأهلي، إن الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان هو جلد النفع ودفع الضر، إذا كان الرجل كذلك وهو خير الناس، إن كان على العكس من ذلك وهو في الجانب الآخر من الشر، وكثيرا ما يقع الناس بهذه الورطة، فطر الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقا وشحه نفسا وأقله خيرا، وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره، ولا شك أن من كان كذلك هو محروم التوفيق زائغ عن سواء الطريق. نسأل الله السلام. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. كما وردت حديث كثيرة في حث الزوج على إحسان عشرتها مع زوجها وبيان حقه والوعيد في الإخلال بحقوقه، قوله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لأحد أن يزوج لأحد، ولو كان ينبغي لأحد أن يزوج لأحد لأمرت المرأة أن تزوج لزوجها لما عظم الله عليها من حقه. وقال ابن حبان من حديث أبو هريرة بسند حسن وله شواهد بعضها صحيح عند أحمد والدارمي، وينظر العلل لأبي حاتم والترغيب والترهيب والإرواء. وفي قول عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه. وفي قول عليه الصلاة والسلام لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الإمام أحمد الترمذي بإسناد حسن، وقال الترمذي حسن غريب، وينظر العلم من أبي حاتم السلسلة الصحيحة وغيرها كثير. انظر هذه الحديث والحديث الوارد في الحد على إحسان عشرة الزوجة في التغليب والطهير والمطالبة العالية وتحفة العروس الإسلام بولي بولا وتبيان في محتاج إليه الزوجان لجاسم ياسين، حق الزوج على زوجته وحق الزوج على زوجها لطاها العفيفي، وجاني أحكام النساء. وقال ابن القاضي في شرح البخاري باب قطان العشير في شرح حديث أبي السعيد الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم رأى أن أكثر أهل النار النساء وأن من أسباب ذلك كفرانهن للعشير. قالوا بهذا الحديث تعظيم حق الزوج على المرأة وأنه يجب عليها شكره والاعتراف بفضله لستره لها وصيانته وقيامه بمونتها ورضه نفسه في ذلك، ومن أجل هذا فضل الله الرجال على النساء في غير موضع من الكتاب، فقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فقال الرجال عليهن درجة، وقد أمر عليه السلام من أزدد إليه نعمة أن أشكرها، فكيف بنعم الزوج التي لا تنفك المرض منها دهرها كله. وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه المعروفة أي بمعرفة حسنه بالشرع، وذلك بمعاملة كل منهم على الآخر بما أمر الله به وعدم معاملته بشيء نهى الله تبارك وتعالى عنه لقوله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لقوله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف. من المعاشرة بالمعروف أنه يجب على كل من الزوجين تجاه الآخر أداء الحق الواجب عليه من غير مقل ولا إيقار لكراهية الجنسي وتحسين الخلق له والرفق به واحتمال أداء، وحقه عليها تسليم نفسها إليه الأصل، حقه عليها تسلم المثبت من نصف المطوع مع العدة، إذا عقد عليها وكانت كبيرة يمكن الإتاع بها وأجب عليها أن تنتقل إلى بيت الزوج إذا طلب ذلك، لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم المعوض والزوجة كما تستحق المرأة تسليم العوض والصداق، ومن حق الزوج عليها طاعته بالإتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر، يمنع من جميع أنواع الاستمتاع وبعضها كالحيض والنباح والصيام الواجب وأداء الصلاة المفروضة والإحرام بالحج والمرض وذلك فإذا لم يكن هناك مانع وجب عليها أن تمكنه من جميع أنواع الاستمتاع المباح من الجماع وغيره، وهذا لا خلاف فيه. انظر الإنصاف لقوله تعالى: نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة في فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع صدغ عليه. في لفظ المسلم: الذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتاب عليه فبات غضبان عليها إلى لعنتها الملائكة حتى تصدق. من الحقوق الواجبة على الزوج على الصحيح من أقوال أهل العلم قد متع له في المنزل بالطبخ وتنظيف البيت وغسل الثياب ونحو ذلك، إذا كان ذلك مما يعمل مثلها من الزوجات لمثله من الأزواج. في هذا العصر الذي تعرض أصوات الناس الموران على قيام أبيه، يجب على الزوجة إذا كانت هي وزوجها من أصوات الناس أو مقرائم تقوم بذلك، لأن ذلك من المعاشرة المعروفة هي كالمشترطة في العقد. ينظر المغني وشرح الكبير والإنصاف وبدايع الصنايع وشرح المطالب ومع الفتاوى وزاد المعاد وفتح البال والفترات الجرية وأداب الزمام للألباني وإبحاث الخلام بحقوق الزوجين في الإسلام وجامع أحكام النساء النفقات. وإذا فعلت ذلك ما سلمت نفسها وكانت من الاستمتاع بها فلا عليه قدر كفايتها من النفقة لما أكلها وشربها من غير إسراف ولا تقصير، وهذا مجمع عليه في الجملة. انظر إسراف بداية المجتهد وشرح ابن بطال والمغني والنفقات وشرح الكبير والإنصاف وشرح ابن بطال كتاب النفقات ونقل عن المهلب وفتح باب النفقة على الأهل. تكون هذه النفقة من حين العقد بقدر ما يكفي للزوجة ويحسن حال الزوج. قال الحاول وغفل من مدة الإشراف. قال الطائفة ليس في ذلك تحديد إنما ذلك على طاقة الزوج اليساري، وإنما يجتهد الحاكم رأيه عند نزول الأمر فيفرض ما فيه الكفاية بالقصد. قال مالك: ليس عندنا فيما يفرض على الزوج نفقة معلومة إذا هو وجدها حبس بذلك امرأته ولم يجد فرق بينه وبين امرأته لا على غنى ولا على مسكين ولا في المدائن ولا في القرى ولا في الآفاق ولا سعر ولا لرخصه، وما ذلك عندنا بقدر الموسي والمعسر. قال أبو عبيد: لأنه ليس لي وقت معلوم في الكتاب ولا في السنة. وقال أبو الثور نحو من قولهما: أحتج بقصة هندي وإن الكلام من المنزل الآتي قريبا من سبيل إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: لينفق ذو سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ذو السعة هو غير الفقير ينفق نفقة المسرين ومن قدر عليه رزقه فهو الفقير ينفق بقدر ما يكفي الزوجة. ويؤيد هذا حديث هندي من تعود بلات، ويؤيد أيضا حديث الجابر الآتى أيضا، ويؤيد كذلك حديث معاوية بن حيدة البهزي مرفوعا: أطعموهن مما تأكلون وأكسوهن مما تكسون ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، وهو حديث حسن رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيره من إسناد حسن. ينظر الإشراف ومدح القدير من الألمام وزاد المعاد وفتح كتاب النفقات وإسحاق الخلام بحقوق الزوجين في الإسلام وجامع أحكام النساء. وينظر ما يأتي بعد مسألة واحدة ويأتي في باب القسم مسألة الرابعة بعد المئة بعد الألفين. ويجب على الزوج أيضا لزوجة الكسوة التي تكفي لها والتي تناسب حال الزوج من جهة الفقر والغنى الثياب والأحذية والخمار وغيرها من الألبسة الخارجية والداخلية. ينظر الإشراف وبدايع الصنايع. الحديث جاب عند مسلم بن قبيس صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة فيه: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم بيوتهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ينظر صحيح مسلم. هذا مجمع عليه في الجملة. ينظر الإشراف وشرح المطالب بداية المجتهد المغني النفقات والعدة وشرح الكبير والإنصاف يدل عليه كذلك قوله تعالى: على المرضع والمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإذا كان هذا في حق المرضعة للزوجة أولى. ويدل عليه أيضا حديث باز بن حكيم السابق وشواهده. وقال الحافظ الطغية: بوخر من مدة الإشراف بعد ذكر الخلاف بما يجب أن يكسر الرجل زوجته، وصح ذلك وعدل أن لا يحمل أهل البلدان جميعا على كسوة واحدة، ولكن يؤمر أن كل بلد من يكسر ما يكسيه أهل ذلك البلد المعروف بقدر ما يطيق المأمور به على قدر يساره وعسره وعلى قدر التفاته لا على قدر حاله، وما يكسر مثلها من ذلك البلد. وقال بنحو هذا المطال في شرح صحيح البخاري. يجب على الزوج كذلك لزوجة المسك المهجرة دي عادة وعتالي قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وده الوعظ للعلم لأن المسك للزوجة يجب بقدر كفايتها وحسب حال الزوج، ولقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وهذا هو الأقرب، وهذا هو حق الزوج المطلق بغير المطلقة أولى. فإن منع ذلك أو بعضه أي إن لم يحدث الزوج زوجته حقا من النفقة أو الكسوة والسكنة أو النقصة شيئا من ذلك، وقدرت الزوجة له على مال أخذ منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف لمارويا أن ليس سقال هند بنت عبة زوجة أبي سفيان حين قال بن أبي سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفع ما يكفيني وولدي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف اتفق عليه. صحيح البخاري وصحيح مسلم. وتسمى هذه المسألة مسألة تضرب ننظر شرح الدرقشي والتعاوي ومجموع الفتاوى والاختيارات الفقهية آخر باب الحكم وصفته وفتح المظالم من باب قصاص المظلوم فوجد مال ظالمه. فإن لم تقدر الزوجة على الأخذ من مال الزوج لأسرته أو منعه فاختارت براق فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا لقول تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وتعذر الإمساك بمعروف تعين التسريح بإحسان. ننظر مصنع عبد الرزاق وإشراف جرح من البطال وجامع كامل نسار ويقارن المختارات الجرية. وإن كانت الزوجة صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها فلا نفغ لا حتى تكبر ويمكن الاستمتاع بها لأن النفغ تتيب للتمكن من الاستمتاع ولم يجد لصغر الزوجة ولم تسلم إليه أي لم يسلم أولياء الزوجة الزوجة إلى زوجها أو امتنعت هي من تسليم نفسها إليه أو طلبت هي أو وليها تأخذ تسليمها إليه فلا نفغ لها في هذه المدة لأن النفغ تتيب للتمكن من الاستمتاع ولم يوجد الامتناع من تسليمها أو تأخيره ويشبه البايع إذا امتنع من تسليم المبيع أو لم تطعه بما يجب له عليها فلا نفغة لها في إذا امتنعت الزوجة من شيء من الأمور الواجبة للزوج عليها رفضت الانتقال إلى منزله أو رفضت السفر معه وهي لم تشترط البقاء في منزله أو منعته من الاستمتاع بها ونحو ذلك من حقوق الواجبة عليها فلا نفغة لها حينئذ لما سمه بالمسألة السابقة. هذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. ينظر الإشراق قال أجمع عليه أو عوام أهل العلم ولا أعلم أحدا خالف إلا الحكم تهم احتصاري وتصرف يسير أو سافرت بغير إذنه فلا نفقة لها لأن نفقة في مقابل الاستمتاع وقد حالت بسفره المحرم وتسقط بذلك ومعصيتها له بذلك الناشز وهذا لا خلاف فيه. قال في المغني وهذا لا خلاف فيه نعلمه. أو سافرت بإذنه أو بحاجته فلا نفقة لها عليه لأن نفقة في مقابل الاستمتاع والتعذر بسبب انتهاكها بتسقط كما قبل الدخول. وهدى بعض أهل العلم كما في المون إلى أن نفقتها لا تصل بذلك لأنها سافرت بإذنه أشبه ما لو سافرت معه ويرجحه بالمختارات الجرية. وشرح الممتع وعلل لذلك أن الزوج هو الذي أسقط حقه بالاستمتاع وفي هذا كله نظر القياس المذكور قياس مع الفارغ أنه إذا سافرت معه لم تفوت عليه الاستمتاع وكذلك إسقاطه لحقه بالاستمتاع لا يمنع من سقوط عوضه. يترتب على هذا القول أنها لو سافرت إلى عمل سنة أو أكثر أو لحج يلزمه نفقتها في هذا السفر وأجرة الراحلة وأجرة المسكنة أثناء سفرها ولو طالبته بذلك ولو بعد فترة عند موقوع خصومة أو شقاق بينهما وبذلك ما فيه. ولو قيل أن ذلك يدفع عرف الناس لكان له حظ من النظر إذا سافرت لحاجتها لعمل ونحوه في عرف أهل بلدها أنها تقوم بنفقة نفسها وسكانها وأجرة الراحلة لم يلزم سكنها وأجرة الراحلة لم يلزم ذلك الزوجة لناس لأن سفرها ومع وجود هذا العرف إسقاط منها لذلك. إن كان العرف يقتضي أن الزوج يقوم بذلك لزمه والله أعلم. ينظر إسحاق الخلاق. فصل. ولها عليه المبيت عندها ليلة في كل أربع ليال إن كانت الزوجة حرة ما لم يكن له عذر كسفر وعمل ونحوما. لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أقر كعب بن الثور لما حكم للمرأة التي جاءت تشتكي الزوجة بأنه يصوم النهار ويقوم الليل كاملة أنه يلزم أن يبيت مع ليلة من أربع ليالي. رواه عبد الرزاق وابن سعد وابن أبي زيد في كتاب العيان من مرسل الشعبي والسانيد بعضها صحيح ومرسل الشعبي قوية ورواه عبد الرزاق من مرسل القضاة وابن سلمة عن عبد الرحمن بإسنادين صحيحين في الأثر ثابت مجموعة في الكور وينظر الإصابة ترجم الكعب بن ثور والإرواء. قال ابن المغني ولو أنه لم يكن حقا للمرأة لملك الزوج تخصيص إحدى الزوجتين به كزيادة النفع على قدر الواجب وينظر جامع كامل النساء. قال الشرح الممتع وقال بعض أهل العلم إنه يجب عليه أن يبيت عندها بالمعروف يجب عليه أن يبيت عندها ما جرت به العادة والظاهر أن ما جرت به العادة يكون مقارب من قضى به عمر رضي الله عنه النزاع والتنازع. ويلزم أن يبيت عند زوجته ليلة من كل ثمان ليالي إن كانت هذه الزوجة أمة إذ لم يكن لها عذر كسفر وعمل نحوما لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا تزوج الحرة على الأمة وقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين. رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة والبيهقي وسنده ضعيف ينظر نصب الراي وزاد المعاد والإرواء. وهذا قول عامة السلف قال بالإنصاف بلا نزاع ولم يذكر في الشرح الكريم مخالف سوى الإمام مالك في رواية عام ينظر زاد المعاد جامع كما النزاع وإسحاق الخلان. ويجب عليه لزوجته صارتها أي جماعها في كل 4 أشهر مرة على الأقل لم يكن عذر يمنعه من ذلك كمرض وسجن محمل. لأن الله تعالى قدر ب4 أشهر من حق المولي وهو الذي حق المولي هو الذي حلف أن لا يجامع زوجته. وقال تعالى الذين يولون النساء الذين يرون من نساء تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. كذلك يجب الجماع في هذه الفترة على غير المولي. وقريب من هذا ما رواه الترزاق والسعيد ومن أبي الدنيا في الأيام والبيهقي من طرق كثيرة أن عمر سمع امرأة تنشد شعرا بسبب سفر زوجها فاستشار ابنته حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها فذكرت 4 أشهر أو 6. وفي بعض هذه الطرق أنها ذكرت أن شهرين لا تباليهما وأربعة بين الأمرين وستة هي الأشد. فجعل عمر مغازي الناس 6 أشهر وهو صحيح بمجموع هذه الطرق ونظر التلخيص. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب على الزوج جماعة بقدر كفايته ما لم ينهك سنه أو يشغله عن واجب غير تقدير مدة. لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وليس من المعروف هجر الجماعة 4 أشهر مع القدرة وهذا هو الأقرب. انظر مجموع الفتاوى روضة المحبين والمختارات الجلية وشرح المبدع وإتحاف الخلان. فإن آل منها أكثر من 4 أشهر تربصت أي انتظرت أكثر من 4 أشهر قال في المختارات الجلية الصحيحة أن الإلاء ينعقد اليمين بالله وبالطلاق والعقد وغير ذلك مما يعد حلفا لقوله تعالى للذين يولون من نسائهم ينظر الإشراف. فرافعته إلى الحاكم وأنكر الإله أو أقر بالإله ولكنه أنكر مضي 4 أشهر لو ادعنا وهو أصاب الجماعة فكانت ثيبا كالقول قوله مع يمينه أن الثيب لا يمكن معرفة الجماعة ولا أو عدم ولا إلا من طريقه ولا من الأصل. بقى النكاح وهو يدعي أيضبط النكاح وهي تدعي ما يفسقه فكان القول قول من يدعي البقاء على الأصل مع يمينه. فإن أقر بذلك فقر منه آل منها وأنه مضى على إلهه 4 أشهر وأنه من الجامعة في هذه الفترة أمر بالفية وهي الفئة جماع فإن فاء فإن معها فإن الله غفور رحيم. وما ثبت ذلك من عباس وما ثبت ذلك عن عباس ان الرزاق من جرير وبيهق وحكام من منذر بالاشراء واجماع من يحفظ عنه من اهل العلم. وقال في المغني الشرح الكبير ليس بهذا اختلاف انظر فن رجال احكام النساء فان فاء فجامع فان الله غفور رحيم. فيحفظ عما سبق من ترك الجماع تلك الفتره وان لم يفي فلم يجامعها بعد طلب ذلك منه وطلبت المراه الفراق لعدم الجماع هنا امر بطلاقها فطلق والا طلق الحاكم عليه بالايه الصادقه وقريب من المولي المسافر فإذا غاب عن زوجته أكثر من نصف سنة وطلبت قدومه وقدر على ذلك لزم القدوم وإن لم يقدم لعذر أو لغير عذر وطلبت الزوجة فراقه فارق الحاكم بينهما مثل المسافر المسجون لأسير حديث الأضرار ولا ضرار. قال ما أحمد بن ماجه والشاشي والطبراني في الكبير من هو حديث صحيح وإنما طرقه وقد توزعته لتخريج برسالة الأجل في الفرض. ينظر في البخاري مع الفتح الطلاق بعد حكم المنقود في أهلي ومالي كان أحكام النساء وينظر ما سوى في الفراج ورث زوجة المنقود ما يأتي قريبا في نبغة زوجة المنقود وقصة إن شاء الله تعالى. وقال في حاشية الطلاق قال الشيخ أي شيخ الإسلام تيم حصول الطرد للزوجة بترك الوضي مقتضي للقصد بكل حال سواء كان بقصد من الزوجة بغير قصد ولو مع قدرته وعجزه فالنبغة وأولى للقصد بيتعذر في الإله إجماعا. وقال أبو محمد المقدسي القول في المرأة الأسير والمحبوس نعمة ما تعدد اتباع امرأته به إذا طلبت طرقته في القول في المرأة المفروض بالإجماع. وسيأتي الكلام على امرأة المفروض ثم يراجع زوجها الذي آل منها بعد تطليقه لها لما طلب منه ذلك بعد تطليق الحاكم لها. وهذا على القول أنه لا حق يرجع بعد تطليقه أو تطليق الحاكم عليه ولا طلب أنه يطلق بنفسه لما طلب منه ذلك هو طلاق له وأحكام الطلاق. الله تعالى سماه في آية الولاية طلاقه إن كان طلق عليه الحكم وفصل وليس بطلاق ولا رجعة فيه وإلا بعقد جديد عند الإسلام يكون شرح كبير للإنصاف. أو تركها فلم يراجع حتى بانت بخروجها من عدة هذا الطلاق فتزوجها بعقد جديد وقد بقي من مدة يمين هذا الزوج أكثر من مدة الإله وهي 4 أشهر 10 كان يكون آل إلى أن لا يطع زوجته سنة كاملة فأمهل 4 أشهر ثم أمر بالطلاق فطلق أو طلق الحاكم عليه ثم راجع فيكون بقي عليه من مدة الإله السابقة 8 أشهر وهي أكثر من مدة الإله التي هي 4 أشهر وخف لها كما وصفت 4 أشهر بالفاء وإلا أمر بالطلاق أو طلق عليه وإلا أمر بالطلاق أو طلق عليه الحاكم لأنه امتنع من جمع زوجته بيمين في حال إنكاحها فثبت له حكم الإله كما لو لم يطلق ومن عجز عن الفيئة عند طلبها منه فلم يستطع جماع زوجته التي آل منها لنفاسها أو لمرضه أو لسفره أو لكونه مسجونا أو نحو ذلك فليقل متى قدرت جماعتها ويخسر حتى يقدر عليها يقدر عليه لأن القصد من الفيئة ترك ما عزم عليه من الإقرار بالزوجة وكلام هذا مع عجزه يدل على رجوعه عن ذلك الشفيع الغائب إذا أشهد على الشبع باب القسم والنشوز على الرجل العدل بين نسائه بالقسم في القسم فيقسم وقته بينهن فيجعل لكل واحدة يوما يعني باب القسم فيقسم وقته بينهن فيجعل لكل واحدة يوما وليلة مثلا قد يأخذ جواز زيادة على ليلة من القياس على القسم للعروس كما في حديث ابن سلمة الآدي سبحت بالنساء وقال في الإشراف بعد ذكر قول الشائع جواز القسم ليلتين وثلاثة وثلاثة وثلاثة قال وقل أرى مجاوزة اليوم لأني لا أجد حجة أحتج بها خروج عن جملة السنة إلى غيرها وليس فيما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا استعمال ولا يجوز الخروج منه بالاستحسان إلى غيره وينظر سحن الفقال والمقصود إصحاب الكلام في قول تعالى فلا تميل كل الميل ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ذو امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه الإمام أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي بسنن وفي العلل ابن حبان والحاكم الطبري عن حمامة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عن أبو هريرة المرأة الترمذي في العلل من طريق سعيد عن قتادة قال كان يخالف من حديث أمام أجمل وهو فقيه حافظ وقال بسنن ما أسند هذا الحديث أمام بن يحيى عن قتادة قال كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث أمام وأمام ثقة حافظ وهشام أحفظ من أمام ووافقوا على عدم رفع المنصور كما سلوا عليه بالأقرب عدم رفعه وينظر نصب الرأي والتلخيص والمحرمة تقنية الدرر وجان أحكام النساء وهذا لا خلاف فيه بين عامة أهل العلم حكى بالنير كما في الإقناع بمسائل الإجماع في المول والسطح الكبير والإنصاف والعدة والإجماع على ذلك وذكر القرطبي بتفسير الآية 51 من الأحزاب أن هذا قول عامة العلماء أن بعض العلماء قال بوجوب الليل دون النهار وقال المراتب الإجماع وأجمع على العدل القسمة بين الزوجات واجب واختلفوا في كيفية العد إلا أنهم اتفقوا بالمساواة بين الليالي في الحرائر المسلمات العاقلات غير الناشزات وعماده أي القسم الليل لمنع معاشي بالنهار لأن الرجل يهاوي في الليل إلى منزله ويسكن فيه إلى أهله وينام فيه على فراشه مع زوجته عادة كما قال تعالى وجعلنا الليل لباسا أي سكنا لكم فكان هو عمدة القسم والنهار طابع له هذا لا خلاف فيه بين عامة أهل العلم نظر التعليق السابق أما ما كان عمله بالليل كحارس ونحوه فإنه يقسم بينهن النهار والمساجد زوجاته يقسم بينهم في النزول ويقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين فإذا كان له زوجتان إحداهما حرة والأخرى وأمة فيجب عليه أن يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة واحدة لأن الأمة لا يجب لها في القسم إلا نصف ما يجب للحرة سرعة ذكر دليل عدالة في الباب الماضي لنسعة الرابعة تبعون بعد الألفين يجب أن يقسم لكل زوجة حرة مع الأمة ليلتين إن كانت كتابية يهودية ومصرعين كتابية زوجة الحرة فيه لا جميع حقوق الزوجة الحرة وهذا لا خلاف فيه قال في الإشراف أجمع كل ما يحفظ عنه على أن القسم بين النساء الدينية سواء وقال في الإنصاف بلا نزاع وحديث كان يقسم بين النساء ويعدل يقول اللهم هذا قسمتي بما أملك ولا تلومني بما تملك ولا أملك قال في لا رواه النبي بالسنن من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن فلان بن يزيد عن عائشة مرفوعة في المقال، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا. قال صح من حديث حماد بن سلمة ذكر في العلل الكبير أنه سأل عنه البخاري فذكر أنه روي مرسلا. كذلك أشار النسائي بالسنن إلى رواية المرسلة، وقد علق بالرسالة أيضا أبو زرع بن أبي حاتم ودارقطني، وينظر العلل من أبي حاتم جامع أحكام النساء. وليس عليه المساواة في الوضع بينهن لقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يدخل فيما لا يستطيع الزوج العدل فيه كالمحبة والجماع، وهذا لا خلاف فيه أن ينظر المغنى والشرح الكبير والعدة مثل الجماع. لا يستطيع زي العادة فيه المحبة والجماعة، وهذا لا خلاف فيه ينظر النون والشرح الكبير والعدة مثل الجماعة للنفرة والسكنة والكسوة بلا تجي والتسوية فيها بين الزوجات لعدم الدليل الموجب لذلك، هذا قول عامة أهل العلم. لم يذكر بالمون وشرح الكبير مخالفا انما حكى في الانصاف الخلاف في ذلك عن الشيخ حسام تيمي ينظر من فعل فتاوى الجامع كما النساء، وقال من رطال المالكي في شرح البخاري في كتاب النفقات، وليكون نقله عن ان حبيب المالكي حسب الرجل ان يسوي بين النساء في الخوض والايذان واللباس على قدرها وكفايتها، ويقسم لها يوما وليله فيبيت عندها فكانت حائضا او مطاهرا، ثم لا حرج عليها ان يوسع على احداهن دون غيرها من صواحباتها لأكثر من ذلك المالي. وقال الكتاب الهيبة بشرح حديث حركة تحر الناس من هدايهم، يوم عائشة قال المهلب في هذا الحديث من الفقه أنه ليس على الرجل حرج بإيثار بعض النساء بالتحف والطرب من الماكل، وإنما يلزمه العدل بالمبيت والمقام معهن وإقامة نفقاتهن وما لا بد منه من القوت والكسوة، أما وغير ذلك فلا. وقال الحافظ مثل الهيبة كذا قرار من الطالع أن المهلب يتعقب من المنير يعني من المنير، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وإنما فعله الذين أهدوا له. وبعض أهل العلم يرى أن العدل بينهن في ذلك إيه إذا كنا مستويات الحال، أما عند اختلاف مناصبهن فلا ينظر تفسير القرطي ما صدر مع عشرة النساء بالمسألة الثالثة والثمانون بعد الألفين. وليس له الوداعة في القسم بإحدى زوجاته إلا بقرعة، فإذا أراد اتباع القسم بين الزوجات كان يكون بعد سفر ونسي ما كان القسم لها قبل السفر نحو ذلك، ولا بد من قرعة تحدد بأن يبدأ بالمبيت عندها منهن، لأن الوداعة بإحداهن تفضيل لا في القسم، ويجب عليه العدل بينهن، فوجب العدول إلى القرعة لتحديد ذلك قياسا على السفر، ولا يجوز له السفر بها أي بإحدى الزوجات إلا بقرعة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين النساء بيتهن خرج سهما خرج بها معه متفق عليه. وللمرأة صحيح البخاري وصحيح مسلم بعض أهل العلم يرى أن الرجل يساهل من يقدمه في السفر أفضل من غيره، وللسافر إذا أحبهن إليه مثلا لم يقسم لبقية نسائه مثلها، أن بذلك ضمن الله لأن السفر مشقة فليس مثلا للحضر وينظر المغني وشرح من الأبطال البخاري وزاد المعاد والفتح الحافظ فلان وجامع أحكام النساء. المرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها، أي تهب لإحدى زوجات زوجها بإذن زوجها، أو تهب حقها من القسم. لا يبقى من القصر لو إن الزوج يجعل من شاء منهن، لأن سودة وهبت يومها لعائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. وقد ذهب عامة أهل العلم أن لها رجوع عن هذه الهيمة متى أرادت. يسود المولى شرح في ليبه الإصابة المولى محتاج كلام في ذلك وأفر المغطان كما في الفتح القول بأنه ليس لسودة رضي الله عنه الرجوع في يوم الذي وهبت من عائشة رضي الله عنه لتسكت في فتح مخالمة سوى المغطان. وسيتاتي مسألة إصابة المرأة في يوم إذا خافت أن يطلقها زوجها في الفصل الآتي أن الأغرب أنه إذا خيرها الزوج فاختارت البقاء معه مع سقوط يومها مقابل إنفاقه عليها ومقابل سكنها بمزيد أنه لا يحق لها الرجوع لأن هبتها لقسمها في الأيام المقبلة هبة لمن لم تقبض ويصح الرجوع فيها. وإذا عرس على ذكر أي دخل بها أقام عندها سبعة ثم دار على النساء بعد ذلك كما كان يدور عليهن قبل الزواج وقسم للزوجة الجديدة ليلة الثانية لحديث أنس الآتي وإن عرس على ثيب أقام عندها ثلاثة لقول أنس من السنة إذا تزوج الذكر على الثيب أن يقيم عندها سبعة إذا تزوج الثيب على ذكر أقام عندها ثلاثة متفق عليه. صحيح البخاري وصحيح مسلم ينظر العلم من أبي حاتم وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها عند دخول جاء سبعا فعلا فعل وقضاهن للبواقي من النساء سبعا سبعا لما يسوع صلى الله لما تزوج أم سلمة قام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك هوان على أهلك إن شئت سبحت لك سبحت لك سبحت لنساء. قال نووي في شرح مسلم معناها لا يلحق هوان ولا لا يلحق في هوان ولا يضيع من حقه شيء بل تأخذينه كاملا. يعني ده حكمه حكمه اللي قلت ما تحصل في الثلاثية لكن انت تكون انا ومسلم صحيح مسلم هذا الحديث المنتقد وضارون على مسلم في كتاب التتبع لكن الصحابة في العلة ولو متابعات الشواهد ينظر مسلم والعلة من أبي حاتم وزاد المعاد وجامع أحكام النساء ويستحب التستر عند الجماعة لما روي عن النساء وقال إذا أتى أحدهم أهل بالستر ولا يتجردان تجرد العليين هو من الماجن حديث عبد السلمي في السنة ضحف رجال حديث لا ينزل عن درية الحسن هذا الأحواص من حكيم في حفظ ضحف ولو شاء من حديث الرجال من طبران كما في مع البحرين والبجال كما في كشف الأسكار والسنة على بيد الله من الزحر ووضعيه ولو شاء من آخر حديث عبد الجلابة المرسلة ورواب درجات بسندين صحيح والإكراه التعري مطلقا شاهد من حديث قانز من حكيم عن أبي عن جدي رواب من أصحاب السنة وغير قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نات لنا وما نذر قال أحفظ عورتك إلا من زوجتك أما ملكة يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعض في بعض قال إن استطعت أن لا يرى أحد فلا يرين فلا يرينها فلا يري فلا يرينها قلت فإذا كان أحدنا خال قال الله حقا يستحيا منه سند الحسن وله شواهد أخرى تنظر العلة لابن أبي حاتم ومن مع الزوائد وآداب الزفاف والانصراف لآداب النكاح وقال في اتصال إخوة جماعه وهم متجردان بلا نزاع قال بالترغيب والمغوى ستر تعاليمها لحديث رواه النماذج وقد صدر من اهل الاوطار بعض التجمع التستر عند الجماعه بمجموع هذه الحديث فتحريم التجرد عند الجماعه يمر اتجاه من يحتاج اليه فاجاب احكام العوره والنظر. قال للشرح المنفع عند كلامي على اداب الجماعه لا شك ان كثره الكلام في هذا الحال لا تنبقي ولا ينبقي لرجل ان يكون فاشل مريض ومرض كذلك يستحب ان يقول عند الجماعه ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال اللهم بيمين السلطان وجنب السلطان ما رزقنا وقضى بينهما ولد اي رزقهم الله ولد بسبب هذا الجماع لم يضره الشيطان ابدا متفق عليه. يستحب للمراه ان تقول هذا الذكر عند الجماع ايضا لان كل حكم ثبت بالرجال ثبت بالنساء وما ورد به دليل يفرق بينهما يجر على من الموقعين وشرح البخاري لرجب الأذان بعض ما يقول إذا سمع الأذان لأذان أحكام النساء المطلوب العدوي أحكام ذكر الشريعة لأمل بنت محمد الصغير أصل إن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تستطيعه بإسقاط بعض حقوقه كما قال الزوج في مخافة أن يطلقها رضي الله عنه وسلم أسقطت حقها بالقسم وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها عاود دون ذكر خوفا من الطلاق ونسل في الصغير وقصوى تغريب الفصل الثالث رابع هذا تماما أبو داود وسند حسن وسند من وسند الترمذي وكثرة التقيس وبيان أحكام النساء. وقال تعالى وامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وتجمع عن العلم على جواز هذا الصلح. حكى ابن عطار في شرح البخاري باب المرأة تخاف من زوجها نشوزا أو إرادة الإجماع على جواز هذا الصلح. وذكر ابن كثير بتفسير هذه الآية أنه لا يعلم خلاف عن المراد بهذه الآية هو هذا. قد ورد السلالة ذلك عن عائشة في صحيح البخاري ومسلم رواه من جرير في تفسير هذه الآية مذكور بن أبي عباس ورواه عن علي بن طريق فيه ضحك. ثم وصل في الفصل السابع عند ذكر تنازل المرأة عن قسمها. فذهب بعض أهل العلم وهو القول الصحيح إلى أن الرجل إذا شرط على المرأة التنازل عن أي شيء من حقوقه عند العبد والسمنة والنفقة والمبيت فقبل ذلك أنه شرطه صحيح، لكن رجع عن ذلك لا ذلك أن ذلك حق لها. فإذا أسقطته سقط كما لو أسقطه بعد الزواج. تنظر المغني الشرط الكبير من صاف شروط النكاح والاختيارات العلمية لذلك مثال لجنة دائمة للإسلام للمملكة فتوى جوابا عن سؤال رجل عن حكم اشتراطي على امرأة وجود الزواج منها، فليس لها ليلة تجويد أو وقت معين وإنما حسب رغبته، وإن ليس لها المساواة مع زواجها. فلذلك ما هو واجب لا عليه من نفض وغيره يتنازل المرأة عن شيء من حقوقها عليك ولا بأس بذلك، فكان ذلك مشروط عند العمد أم لا. وسبغ لهذه المسألة مزيد بحث في أول باب الشروط في النكاح. يطلب بذلك ما لو اشترط أن لا يطاعها وأن لا تحمل. وكثير من أهل العلم يرى تحمل الشروط أن لا تحمل الأمر الشرع بالتناسب، فصبغ شروط بالنكاح من شهر سنة إجازة واشتراط بالزوجة أن لا يطاع وينظر في اشتراط عدم الحمل. هذا هي كبار العلماء تحديد النسل وقرارات مهمة على الفقه المنفع. تحديد النسل وشرط الممتع أول كتاب النكاح، وما يأتي بباب اللعان ثبوت النسب مثل الثالث والسبعون بعد المائتين بعد الألفين إن شاء الله تعالى. يدخل في ذلك ما يسمى في هذا الوقت الواجب النسيان. قال أسامة الأشقر في السندات الصحية في قضايا الزوجة وزواج الطلاق أهم الأسباب التي أدت إلى وجود زواج النسيان وانتشار هو وجود عدد كبير من النساء في العهد الإسلامي بلغن سن الزواج وتقدم بهن العمر ولم يتزوجن أو تزوجن وتعرضن على زواج لموت أو طلاق. بصورة أن يتزوج يرى المرأة يشترط عليها أن تبقى في بيته ولا قسم لا وإنما يأتي إليها متى شاء. سيدكات الخية في قضايا الزوج وطلاق الوسام الأشغر وزوج آل العرف الدكتورة كذلك من يوسف الطلة مسائل الخية معاصرة الدكتورة بأخمان السر. وذا بعض العلم أيضا هو القول سيأنه إذا اصطلح الزوجان بعد العودة إسقاط المرأة لحقها من القسم وتبقى في عصمة الزوج ينفق عليها لأنه لا حق لها في الزواج عن هذا الصلح. بعد ذلك لأنه صلح جرى فيه الاتفاق بينهما على إسقاط حقها مقابل إنفاقه عليها مع عدم رغبته فيها فلزم الصلح بالأموال. ينظر ثم سعيد حيث روى في الروي بإسناد سعيد رجال وجاء مسلحين عن حسن المسلم وليس لها أن تبدأ بينظر أيضا الإسقاط بتذكار الإنصاف الشرح الممتع وسعيد مسلم يحكام المتعب. وقال حافظ بن القيم في زاد المعاد هذا موجب السنة مقتضاه وصواه الذي لا يصور غيره. وقول من قال أن حقه يتجدد التلاعب والرجوع في ذلك أتى شاهد فاسد من هذا خرج محل المعاوضة. وما سماه الله تعالى صلحا جلدا كما يلزم المصارع عليه وفي حقوقه الأموال ويغفر من طلب الحق. بعد ذلك كان في تأخير الضرر إلى أكمل حالتيه ولم يكن صلحا بل كان من أقرب أسباب العادات والشريعة من أجلها. عن ذلك من علامات المنافع أنه إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر والقضاء النبوي يرد هذا. ولكن ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في حاشية الروضة المرضى أن قياس المثل أنه يجوز للمرأة أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره وينظر شرط الطلاق. من خاف الرجل نشوز المرأة من ظهرت عليها إماراته لا يستجيبه إلى الاستمتاع إلا متساقلة متكرهة متضررة أو يختل أدبها في حقه ونحو ذلك. وعظى أي خوفها بالله تعالى بذكر حديث بعيد الواردة في النشوز خصوص الواردة في بيان حقوق الزوجة بذلته وقوامته لقول تعالى فلا تخافون وصيدوهن فعظوهن واهجروهن في المضايع واضربوهن بين أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإذا أصر نشوزا بأن أصر زوجها فيما أوجب الله عليها من طاعته فخرج من بيته بغير إذنه ولم تجد استمتاع ونحو ذلك. قال في النون والشرح الكبير لا خلاف أن الله يضربها لخوف النجوز قبل إيثاره فلا أو لم تجد الاستمتاع ونحو ذلك هجرها في المضجع فلا ينامها في فراش واحد من غير اختزال لبيتها. قال الإمام الفارس صحيح بالنكاح باب هجر النبي صلى الله عليه وسلم لغير بيتهما. فيذكر عن معاوية بن حيدة رفعه غير أن لا تهجر إلا في البيت والأول صح. وذكر أن الطالب في الشافعي والحافظ والفتح الكلام على هل في هل الأوفى بمثال هجر بالبيوت أو خارجه. ورجح الحافظ أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال. ثم ذكر الخلاف المراد بالهجر وحديث معاوية سبب في أوائل باب المعاشرة في النساء وحديثه هجر صلى الله عليه وسلم النساء رواه البخاري في الباب السادس مسلم. الآية السابعة من النمر على أن يدع ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح تحس بألمه لكن لا يسر العظم لو تخبط فيه بشيء بجسمها للآية السابعة. الحديث جابت بضة حجة الوداع من مسلم وفيه ولكم عليهن أي لا يطهرن فرسكم أحد لا يطهرن عليهم ما فرشكم فرشكم أحد تقربون بأن معنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح فقال شديد وقال البخاري في صحيح الإمام باب إكراه الضرب بالنساء وقوله تعالى واضربوهن أي ضربا غير مبرح وذكر الفتح يعني أن في نبيل البخاري أشار إلى أن الضرب له فهنا لا يباح مطلقا بل فيه ما يكره قراءة التنزيه وتحريم ذكر الحديث الذي فيها تفصيل لذلك ما قول عائشة رضي الله عنها ما درس رسول الله ولا قال من قال ولكن من قال في باب موعظة ضيق النبي لحال زوجها حديث الباب لكن من يحرق ضرب الزوج لغير النشوز نعم أذى المؤمنات ولحديث اتقوا الله في النساء فهن أعوان عندكم أي سيرات ينظر جانب أحكام النساء أصحاب الكلام والوجود الميسر التريسي كيف الشقاق بينهما لم تصلح حال الزوجين وادعى كل منهما ظلم صاحبه لا بينة لواحد منهما بعد الحاكم حكم من آلي وحكم من آلي مامونين من الحيف وطول من أحدهما يجمعان بين الزوجين إلى ريال موسى على ذلك يشيران على القاضي وأن يأمرهم بمواصلة الأسرة الزوجية وقد يريان أن يقوم الزوجان أو أحدهما بعمل يكون سبب لصلاح حالهما يطلب الحاكم من الزوجين أحدهما تفريد ما راوي الحاكمان أو الفريقان بين الزوجين ثمان أو فرقان بين الزوجين فيران فيريان أنه لا يناسب من استمرار في الحياة الزوجية وأن يجب التفريق بينهما فما فعلا من ذلك لزمهما إلا من حاكم الزوجين في التفريد ما راه الحكمان بقوله تعالى وحكم الشقاق بينهما فبعث حكما من أهلي وحكما من أهلي لرداء الصح أن يفصل الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال في الاستذكار اجمع على ان الحكمين اذا اختلفا لم ينفذ قولهما واجمع على ان قولهما نافذ في الجمع بينهما بغير توكيل من الزوجين واختلف في الفرقه بينهما هل تحتاج الى توكيل من الزوج ام لا. وقال ابن بطال في شرح البخاري باب الشقاق اجمع العلماء ان المخاطب بقوله تعالى وشفتم شقاقا بينهما الحكام والامراء وقال ابن لما كان المخاطبون بذلك الحكام ان ذلك اليهم دل على ان التفريط اليهم ولم يكن كذلك مكان للبعثه معنا وينظر مصنف عبد الرزاق والإشراب زاد المعاد الحافظ في اللان والميسر الوجيز وجاء أحكام النساء. باب الخلع باب الخلع إذا كانت المرأة مضغضة للرجل وخافت أن لا تقيم حدود الله في طاعته وخافت بسبب شدة بغضها له أن تخفيه فيما يجب عليها تكثير من استمتاع بها أو في غير ذلك من فضلك عليها بلا أن تكفي نفسها منه ما ترضيها لما تراضيها عليه تكفي مالا وتكفي الله بحصد الحضارة أولادها من حين دون أخذ أجرة منه ورحمة ذلك قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما تجدونهن شيئا إلا أن يخافا لا يقيما حدود الله فأنفسكم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما بما ابتدت به هذا ممن علي بين عامكم بالعلم انظر التمهيد والاستثار زاد المعاد والفتح بعد الخلق ونيل الأوطار ونفس المخالف سوى ذكر المدني الأغرى أن الخلع واجب على الزوجة لتعدد الجيران بينه وبين زوجته وعرضها الخلع عليه وينظر الشرح منه. أما إذا كانت المرأة لم تقم ذلك وإنما رقبت الخلع لمجرد أنها تعمد أن تتزوج بعد خلعها برجل أكثر من زوجها مالا أو برجل ذي جان أو سلطان أو ذلك فإن حرم عليها طلب الخلع فينبث أن لا يجمع حدود الله فلا يجمع حرمها فيما ثبت به ولما ثبت عن ثوبان مرفوع إلى ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس ما بأس فحرام عليها رايحة الجنة. روى هذا الحديث بثلاث طرق عن أبي قلابة عن أبي إسراء عن الثوبان به فرواه عنه أيوب عند الإمام أحمد وغيره واختلف عليه بوصي ورسال وكأن روايات الوصي أصح عنه ورواه عنه خالد الحداء عند السعيد وغيره واختلف عليه بوصي ورسال ووقفه وكأن الصحيح عنه الوقف رواه عنه منصور بن زادان عند الطبراني في الأوسط وسنده إليه حسن والأغرب رواية ربع لأن رواية منصور لم يختلف عليها فيها لأن كل من منصور أيوب أوتى من خالد الحداء وتابع قلابة أبو إدريس عند الطبري ولكن سنده إليه ضعيف ولهذا الحديث شاهد من حديث ابن عباس عند ابن ماجه وفي سنده الأيلام ضعيفان ولو شاهد الآخر من حديث أبو هريرة عند أحمد وغيره من طريق الحسن أي أنه بلفظ المطلعات أي المنافقات الإمام أحمد وغيره ورجال الثقات، لكن الحسن لم يسمع من أبو هريرة وقد رجح بالفتح أنه سمع منه هذا الحديث البصري في بعض الوقت، هذا الحديث سمعه منه ويجب لما الحديث أبو عن ثابت بطرق الشوائل ومرتجه به أحمد كما في شرح التوريك أن أشهد لهم يقوم بالآية السابق وينظر عليه السابق ويستحب لا يأخذ منها أكثر مما أحطاها. قال ابن الصلاة عند قول صاحب المغنى كره وصحة هو من مفردات المذهب، ذكر في شرح التوريك أن قوله بالصحة من غير كراهة قول أكثر من العلم. قالوا يعني أن زوجة ذات بن زيد لما طلبت رسولا منه عرضت مهرها زيادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما زيادة فلا. هذه زيادة وردت بحديث ابن عباس بن معاذ ومن مسعود بن جبير أن فاروق والبيعة وقال فاروق عقد عقده سمعه أبو جبير من غير واحد من رجال الثقات المرسل عطاء عند الرجال بن أبي شيبة سند صحيح وروى عبد الرجال مسعود بن جبير بسند سياق دون ذكر هذه الزيادة، وقال في آخره سمعه أبو جبير من غير واحد وقد صح في زيادة فعاد وواد أبي جبير ونقل عن قارون من صح رواية المتصل ولقل من هذه الزيادة بالحديث في صحيح الوحي الثانية مرسل بجوين معلوم كما سبق راسيل عطاء ضعيف وحديث الحماس هو بعض الأم من المرسل عندنا إلا سنن البيه من مصر الرابع لأن أحكام الاتصال وصل من صلاة بقدر عدم الاستفادة من هذا الحديث، وذكر بعضهم كما شرح منك أن الحديث الضعيف الدال على التحريم ليكون الحكم بالوجوه للفراع والأغرب أن لا يؤخذ من حكم كما سبق لأن ذلك بأدالة المسألة الثالثة عشر سنين. قام بعض أهل العلم أنه لا يجوز له أن يلجأ الزوجة إلى أن تقضيه أكثر من أقوال لما في ذلك يكون الله من زيادة على الأمور لا مقابل الله، هذا هو الأقرب وقد حمل النص المنطقة إلى آخر الآية بصلاة عن المراد مع قائد بذلك هو للآية، أما ما ورد عن عثمان بن عمر بن عباس من زيادته من زيادة هو الواقع في واقع في وقايع جلها إلا عرضت فيها المرأة الزيادة على الرجل فقبلها فجازه بعض الصحابة الكرام من المرض على الزيادة يحتاج إلى دليل سبيل الله أعلم ينظر في البخاري مع الفتح من أجداد معاد وأطوال بيان الشرح المنجح ما صح من مثال الصحابي الفقه والإضاءة والتحديد إذا قلع وطلقها بعوة من بارد منهم فقد تحضر رجلية منه فلا يحقر مراجعتها بعد الخلع حكى بالإنفاق وهو الإيمان مثال المال المعنى أنه لا يسبيل الإطلال على الجزء لأنه أمر بنفسه وذكر بالإنفاق قول الجمهور أن شيء من شهاد قال أن رد إليها ما أخذ منها في عدة أشهد على رجعتها ومن رجال المعاد يقارن وصل ما ذكره في أضواء البيان قال لا أنت طالب لم يحق ولم يلحق طلاقه بعد ذلك ولو أتاه به فقال لا أنت طالب رواه سعيد بن رجاب وإسناده صحيح رجاله صحيحين عن عباس بن جبير رضي الله عنهما اتفقا على أن طلق بعد الخلع لا يحصل شيئا قال ما طلق ادراكه وما طلق ما لا يملك لم يرف حافظ كلام ثلاثة وارثان لو مات أحدهما قال ابن عبد الوهاب قال ابن خلف ان الخلع طلاقا طلاق بائن كان يراق بينهما فيه ولو كانت موتته بعد الخلع مباشره لما ترد عن عباس رضي الله عنه ان الخلع تسقط لا طلاق روى ابن الرزاق بثاني سعر ريال الى السيحين عن ابي طاووس من مهم مثال سعر عباس عن تحقيق اهل اليمن ان عملته ابتداء قال ابن عباس ليست بواحده كان يجوز ان يفرق بها قال فرادت ابن عباس فقال ليست ابتداء بتطبيق كنت أسمعه يطلب المطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ما يقول فلا جناح عليهما في مبتدا به ثم ذكر الطلاق بعد البدء وكان يقول ذكر الله الطلاق قبل البدء وبعده وذكر الله البدء بين ذلك فلا أسمع ذكر في البدء طلاقا وراء عبد الله بن سائله بإسناد الصحيح رجاله جعل الصحيحين عن طاووس وقال لما عاتبه رجل في عدم اعتباره الخلع طلاقا والله لقد جمع ابن عباس بن رجل من أهل اليمن بين امرأته وكان طلقها بفضيلتين ثم قلعها وقضح بالتمهيد هذه الرواية دعا شدودها وشدود رواية طاووس الأخرى عند مسلم عن ابن عباس في الطلاق الثلاث فضرب طاووس بهاتين الروايتين ورد ذلك الحافظ بحديث فتح باب الخلع وطيف الطلاق فيه يقول في نظر أن طاووس ثقة حافظ مطيف ولا يضره تبرده وتتلقى العلماء ذلك القبول ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة إلا وجزم ابن عباس الثاني يراه فصحا أيد رواية فعوز ما روى برزاق عن بريد قال أخبرنا عمرو بن دينار عن كلمة عن عباس قال ما جازه المال فليس لطلاقه قال عمرو بن دينار ولا أرى وأخبرنيه إلا عن ابن عباس رواية من أبي شيبة عن المعمرين عن عمرو عن فعوز عن ابن عباس قال إنما هو فرقة وفسق وليس لطلاق ذكر الله طلاقه في أول الآية وفي آخرها الخلع بين ذلك وليس لطلاق وإسناد صحيحان وشتات أدلة بريد قول العباسي صحيح أن ما بذل فيه المال لما بذل فيه المال من الزوجة أو وليها خلع لا يحسب من الطلقات سواقع بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع ولو سواه طلاقا. أما رواه خذ الحديقة وطلقها تطليقا فقد جزم بعض أهل العلم بالشذوذ يعني عند صحيح البخاري عن فتحي باب الخلع وكيف الطلاق فيه ومن قال فتاوي زاد معاوية المختارات الجلية شرح المنتع جامع كامل من النساء وينبني عليه سقوط العدة على المختلعة إنما يجب أن تشتبر رحمة بحيطة مروي عن النساء أنه أمر بمختلعة أن تحتت بحيطة وابو داود التلميذ من حديث العباس واختلف في وصله وإرساله ولو شاهد من حديث الربيع عند النساء والتلميذي مثل عند التلميذي أنه اختلعت من زوجها وأنه أمر أن تحتت بحيطة وسند التلميذي صحيح ولكن هذه رواية ليست صريحة في الربيع وهذا كله فيما إذا كان الخلع بعوض فما صار أما لو نطق الزوج بالخلع من غير طلب من الزوجة من غير أن يبذل له عوض فإنه لا يكون فسقا إجماعا للعلم. قال شيخ الإسلام كلمة رحمه الله فتعالى الفرق بين لفظ ولفظة في الخلع قول محدث لم يعرف عن أحد من سائر الصحابة التابعين ولا التابعين ولا التابعين الشافعي رضي الله عنه لم ينقل عن أحد بل ذكر أنه بحسب أن الصحابة يفرقون معلوم أن هذه ليس نقلا لقول أحد من السلف الشافعي ذكر هذا بإحكام القرآن ورجح فيه أن الخلع طلاق وليس بفسق لم يجد هذا القول لما ضم من طلاق أصحابه وهو أنهم يجعلونه بلفظ طلاق باين من الثلاث ولفظ ليس من الثلاث لما ضم من طلاق بعدل على تنبيهه ولكن هذا الطلاق لم يكن لا هو لا أحد من غيره على أحد من السلف القائلين به ولم يتبع كأحمد يتحمل قدماء أصحابه وإنما قاله بعض المتأخرين وأصحاب أحمد لما وجدوا غير قد ذكر الفرق فيه بين لفظ طلاق وغيره ذكر بعض من محمد بن نصر الطحاوي أنهم لا يعلمون ذلك النزاع إنما قاله بعض المتأخرين أصحاب أحمد والنقول عن السلف عظيم مما جعله كل فرقة كائنة وليس بطلاق وإما جعله طلاقا وما رأيت بكلام أحد منهم أن الفرق بين لفظ ولفظ ولا أعتبر فيه عدم هي الطلاق بل قد يقولون كما يقول عكرمة كل ما أجازه المال فليس بطلاق نحو ذلك العبارة مما يبين أنه يعتبر مقصود العقد لا لفظا معينا التفريق بين لفظ ولفظ مخالف للوصول والنصوص والبطلان هذا الفرق هذا الفرق يستدل مما يجعل الجميع طلاقا فينقل القول الذي دل عليه كتاب السنه انما وقع في مثل هذا ظنهم ان لفظ الطلاق لا يستعمل الا فيما هو من الطلاق الثلاث وهذا ظن فاسد مخالف للشرع واللغه واجماع العلماء. لانه في حقيقه طلاق لا خلع والعبره بالحقائق والمعاني لا بالالفاظ والمباني ويجوز الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا على مسار تفصيله في باب الصداق العمد معاوضة وصح بذلك فالنكاح ويجوز الخلع المشهور كان تقول اخلعني ولك ارض أو عبد أو ما أملك من المال ونحو ذلك أن الخلع إسقاط لحقه من البيضة وليس فيه تمليك شيء من الإسقاط تقول المسامعة وخروج البضعة من ملكه عن غير متقوم بدليل أنه لو أطلقها من غير خلع أو قتلت نفسها أو قتلت أجنبي لم يجد له شيء مقابل البيضة. انظر التجريد فلو قالت أخلعني بما في يدي من الدراهم أو قالت أخلعني بما في بيتي من النكاح ففعل بأن قبل ذلك وخلع بقولي قد خلعت به ونحو ذلك صح الخلع ولو ما فيه ما أي له ما في يديها من الدراهم إذا خلع لما قالت أخلعني ولك ما في يدي من الدراهم فما لك إن لم يكن فيها ما شيء فله ثلاثة دراهم لأن الثلاثة هي أقل ما يقع حديث الدراهم حقيقة مستحقة كما لو وصى له بدراهم مثل إذا قالت أخلعني ما فريت من المتاع فلو أقل ما يسمى متاع لما يصبغ علي أن المتاع هو حقيقي مستحقه كما في الوصية من خلع على عبد معين فخرج معيبا ولم يكن للزوج عالم بالعيبه قبل الخلع فلو اي شيء اي له ان ياخذ هذا العبد وياخذ معه الفرق ما بين قيمته سليما وبين قيمته ولي هذا العيب او رد او رده واخذ قيمته حال كونه سليما لا عيب فيه لانه عوض بمعاوضه فاستحق الزوج ما وقعت عليه المعاوضه وهذا العبد حال كونه سليما لا عيب فيه. قال في الانصاف عنه لا ينشا مع الامساك والوالد فيه البيع والصداق ينزل وصد البيع بعد الخيار المسر في الثالثه بعد 300 خرج هذا العبد الذي خلع الزوج به صوبا او حرا فله قيمته والخلع الصحيح لان الخلع معاوضه بالبضع فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح. قال ابو شيخ كبير الخلع الصحيح في قول اكثر اهل العلم ولما فسد العوض وجب الانتقال الى طلاقه فالمقصود يصح الخلع في كل ما يصح طلاقه لانه اذا ملك الطلاق وهو مجرد اسقاط غير تحصيل شيء فلا يملكه محصونا للعوض او لا وهذا لا خلاف فيه ينظر الاسقاط ولا يصح بذلك العوض في الخلع إلا بما يصح تصرفه للمال لأنه بذل عوض في عمل معاوضة ولا يصح إلا بما يصح تصرفه للمال كالمبيع.